الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: في الحديث الكافر يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، من هم الذين يسمعون هذه الصيحة؟ أي من هم الذين يلونه؟ هل المقصود الأموات الذين بجواره أم ماذا؟ إنه لابد أن تعلم أن الله عز وجل له عالم غيبي غيرنا، أقول له عالم غيبي غير الإنس والجن، فالعوالم التي خلقها الله عز وجل كثيرة، فالدليل إنما استثنى الثقلين وهم الإنس والجن، ويبقى ما عدا الثقلين يسمعون هذه الصيحة ممن خلق الله عز وجل من البهائم ومن الطيور ومن النملة في جحر من النملة في شقها، ومن الوحش في جحره، ومن الحوت في بحره إذا كانت المقبرة قريبة وتلي البحر، فمثل هذه المخلوقات تسمع هذه الصيحة، ولكن من نعمة الله عز وجل على الثقلين أن أخفى عن أسماعنا هذه الصيحة حتى نعيش حياتنا ونبني دنيانا على ما يرضي الله عز وجل، وحتى لا تتكدر علينا دنيانا ولا تضيق صدورنا ولا ترتاع قلوبنا كلما سمعنا مثل هذه الصيحة، ولأننا لو سمعنا هذه الصيحة لصعقنا، أي غشي علينا أو متنا عن بكرة أبينا، فحتى تستمر هذه الحياة فمن باب رحمة الله لاستمرار هذه الحياة أخفى الله عز وجل عنا هذه الصيحة رحمة منه وإحسانا، والله أعلم.